القلوب بيد الله عز وجل. فكم من إنسان يبتليه الله ببعض المصائب لكن يكون مع الله عز وجل، يلتجئ إلى الله، فالباري سبحانه وتعالى يملأ قلبه سرورا على الرغم من هذه المصائب التي يعاني منها. ولو أنكم اعتككتم بهؤلاء الناس ويعني حاولتم أن تستبينوا دخائلهم لوجدتم مصداق هذا الذي أقول. نعم أنا أستثني الناس التائهين عن الله، الناس الذين لم يعرفوا الله وابتلاهم الله عز وجل، هذا ما بده يجيب السرور؟ محجوب عن الله سبحانه وتعالى؟ لا، أنا لا أتحدث عن هؤلاء، لكن أتحدث عن من عرف الله سبحانه وتعالى. وأنا قلت لكم ولا أزال أقول إنني أعيش مع نماذج من هؤلاء الناس يزيدونني إيمانا بهذه الحقيقة، يجعلونني أقف أمام قول الله تعالى ورحمة ربك خيرا مما يجمعون. عجيب الكلام، قفوا عند هذا الكلام، رحمة ربك خيرا مما يجمعون. إذا جمع زيد من المال ما جمعه قارون ولم يتجلى الله عليه بالرحمة، ماذا عسى أن يفيده أمواله؟ يشقى به. نعم قلت لكم عن هذا الإنسان الذي أقعده المرض 23 عاما في فراشه لا يتحرك. إن أردت أن تأخذ من عينيه ومن أشعة السرور الصاعدة من قلبه سرورا يفيدك فاذهب إليه وانظر إليه. نعم قلت له كما ذكرت لكم مرة، كنت أريد أن أعزيه فيما أتصور، يعني قلت له عمر الزمن قصير وغدا سننسى هذه الدنيا بحلوها ومرها عندما يكرمنا الله بجنانه بنعيمه، نعم بمرضاته كذا كذا. فقال لي يا فلان ما الذي ينقصنا؟ نحن الآن في نعيم، نحن الآن في الجنة، نحن الآن في الجنة، نحن الذي ينقصنا شيء واحد هو أن نرى الله. نظرت إلى نفسي فوجدت أن هذا الإنسان يتمتع بسرور وبنعيم أكثر مما أتمتع به أنا. من أين جاء هذا السرور؟ من أين؟ من عندي علام الغيوب، سبحان من يتجلى على عباده بالرحمة فيجعل قلوبهم ترقص فرح، وسبحان من إذا شاء تجلى على قلوبه على عباده بالجلال فجعل قلوبهم يعتصرها الأسى، يعتصرها الأسى. نعم